إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنحن مع كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب التعالم في الفقه، قال: ومنه التلفيق المذهبي. من قرأنا؟ نعم أظن قرأنا. نعم. قال: ومن التعالم نفخ الكتاب بالترف العلمي والتطويل الذي ليس فيه من طائل، بل هو كالضرب في حديد بارد، وذلك في أعقاب ثورة الإنتاج الطباعي تحت شعار التحقيق، بحيث يكون الأصل لو وضع في ظرف لوسعة، ثم يأتي محضر نصوص أو وراق نظيف باسم التحقيق ويزيد في الطنبور نغمة، وكده الإثقال بالحواشي والتعليقات متوحلا في خطخاض من الأغلاط. قال: ومن العجيب أنهم يترجمون لكل من يمر ذكره من الصحابة والتابعين والأعلام البارزين، ويعرفون بالمواضع المشهورة كمكة والمدينة، ويخرجون مشاهير السنن، وهكذا من غارات الجياع مما هو تحصيل حاصل لا يستفيد منه الناظر في موضوع الكتاب، بل إن سوالبه أكثر منها بذل جهد من الوقت والعناء لا فائدة من ورائه، ومنها قطع همم القراء عن جرد الكتاب، ومنها تأخير ظهوره مطبوعا وإثقال طلاب العلم بثمن دون مردود علمي. أرأيت لو صار هذا المسلك في المطولات نحو فتح الباري، ماذا ستكون الحال؟ ومن وراء هذا ما يحصل من السقط والجهل والتوهيم، فلله كم رأينا من حاشية أتت بغاشية. وأما التي عناها الزمخشري بقوله كما في الأساس: الزيت مخ الزيتون والحواشي مخخة المتون، والتي عناها بعض بقوله: لا يضيء الكتاب حتى يظلم، يعني بالحواشي النافعة، فهي من القليل النادر. إنما هي التحقيق إثبات النص على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، محشيا هذا النص بما يسمى عدة النقد أو الجهاز النقدي، لو لقب باسم عدة التوثيق لكان أولى. قال: وهو يتمثل في الخطوات الآتية. يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا، يحذر من كثرة الحشو الذي دأب كثير من الناس عندما يعلقون على بعض المتون، إلى درجة أنه يكاد يضيع المتن المقصود تحقيقه وإخراجه بين ذلك الحشو وبين ذلك التطويل والتكرار الممل، وبين التكلف الذي قد يوقع صاحبه في كثير من الأخطاء بحيث يعني لكثرة النقل المفرطة أو لكثرة التعليقات المفرطة يتحول الأمر إلى يعني إضاعة للوقت، وكما ذكر المصنف قد يكون فيه إثقالا على الكتاب فيضيع، وقد يكون فيه كثير من الأخطاء التي لا يمكن التحكم فيها، وكلما ازداد الحواشي كثرة الأخطاء، وقد يكون فيها من التشبع بما ليس له الشيء الكثير، وقد يكون. فلذلك ينبغي للمعلقين أو المحشين على المتون المعينة أن يكتفوا بما يبين المعنى ويوضحه من التعليقات النافعة والتحقيقات النادرة المفيدة، بدلا من الحشو والتطويل الذي لا طائل تحته، خصوصا في كتب الفقه أصبحت الآن يعني لا تكاد تميز المتن المشروح أو لا يكاد يوجد المتن المشروح، فيعني يكثر هذا يحشي على هذا وهذا يحشي على هذا، ولا شك أن الفائدة موجودة في كثير منها ولله الحمد والمنة، لكن أحيانا هي عبارة عن تكرار بالضبط. وأنا يحضرني الآن شيء يعني يكاد أن يكون يعني الشرح الكبير على جلالة صاحبه هو يكاد أن يكون نسخة من المغني تماما، يعني يكاد أن يكون تكرارا لألفاظ من ماذا كتاب المغني. لأحيانا تأتي العبارة بنفسها يعيدها بنفسها، فيعني الحقيقة أن هذا مما يعني يشغل الناس ويضيع الأوقات ويعني يحمل النصوص ما لا تحتمل، وقد يوقع في أخطاء لا لا هو في غنى عنها لو أنه اكتفى بما يحيل بما يبين المعنى. وانظروا إلى تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على كتاب فتح الباري، يعني لو أنه سلك بعض المسالك التي يعني يسلكها البعض في هذا الزمان لبلغ فتح الباري مئات المجلدات، هذا هو الواقع. وإن كنت يعني أفضل، وهذا ذكره بعض مشايخنا أيضا، أن يعنى بتخريج الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر والحكم عليها لعله يفيد المسلمين. فيعني نحن لا نقصد بهذا، أو الشيخ لا يقصد أن العبارات لا تشرح أو أن الأحاديث لا تخرج أو نحو ذلك، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى كان يعتمد على يعني وقته في على يعني ذكائه وحفظه وذكاء من معه ومن عاصره من العلماء، وما علم أننا سنأتي نحن في هذا الزمان يعني نتطفل على العلم ويحصل الكثير والكثير من الأوهام والأخطاء. فكما قلت يعني لا يعني هذا أقول إن فتح الباري ما زال يحتاج إلى خدمة، وخصوصا فيما يظهر لي تخريج بعض الأحاديث والحكم إيش عليها وتحليل بعض العبارات اليسيرة. لكن تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على فتح الباري تعليقات نفيسة نادرة، صححت بعض المواقع بعض المواضع العقدية التي أخطأ فيها الحافظ رحمه الله تعالى. نعم. قال: وهو يتمثل في الخطوات الآتية: إثبات فروق النسخ وما عليها من حواشي وهي المسماه الإبرازات، استكمال الخرم نتيجة انتقال النظر أو ما يسمى عبور النظر لنحوه من الأسباب مما يقع من مؤلف أو ناسخ ضبط مشكل الكلمات وإيضاح غامضها ومشكلها، تخريج نصوص الأصل بذكر مصادرها لا بإعادة نقلها من تلك المصادر التي قد تبلغ الصفحات، فإنه يلزم الدور بالتحقيق لهذه. وما هذا الصنيع إلا من زغل العلم وتقليد الأوراق. قال: تخريج نصوص الأصل بذكر مصادرها لا بإعادة نقلها من تلك المصادر التي قد تبلغ الصفحات، فإنه يلزم الدور بالتحقيق لهذه. وما هذا الصنيع إلا من زغل العلم وتقليد الأوراق وآثام التجديد وقواصم التعالم، وفاعلها لا يعدو أن يكون محضر نصوص فحسب. ثم إن هذه السمة تحقيق أصبحت وسيلة للترويج، فكم من كتاب قد طبع في غاية من الصحة والتوثيق ثم يأتي متعالم أو دار نشر فتسرقه فيبرز للسوق مطبوعا تحت شعار التحقيق، وقد اتسعت الدائرة في هذا بشكل جعل الكتب تحت هذا الشعار جوادا رابحا. وأول من رسمه على كتاب عربي هو الأستاذ أحمد زكي المتوفى سنة 53 و300 للهجرة. ثم اتسعت الدائرة حتى دخل الدراسات النظامية العليا، فمنه ما هو قرة عين الناظر، ومنه ما هو شجن أفسد كتب الأوائل وأنبأ عن ضحالة الأواخر. وفي مجال نقد صنائع المستشرقين تجد بسطا في المؤلفات الكاشفة عن عبثهم. وعلى سبيل المثال في برنامج طبقات فحول الشعراء الأستاذ محمود شاكر رحمه الله ضرب المثال بكتاب الإعلام بالتوبيخ للسخاوي، نشره حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى نشرة خالية من التزيد والتمدح والتحطط، ثم نشره المستشرق فرانز باسم علم التاريخ عند المسلمين نشرة تتسم بتلك العيوب كما في بيان صفحة كذا وكذا. أما في مجال نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى الخطوات اللازمة للتحقيق، والتي على رأسها ضبط النص وإظهاره وإخراجه بطريقة يعني يغلب على الظن أنها هي مراد المؤلف الذي يحقق له الذي يحقق كتابه. والثاني ومن ذلك شرح الألفاظ الغامضة، أما شرح الشرح فهذا دور كما قال الشيخ رحمه الله، والدور هو أن تدور في حلقة مفرغة تعيد نفس ما ذكره المؤلف، وهذا خطأ. وكذلك التوسع في التخريج إلى درجة أنك يعني قد تصل إلى مرحلة لا يعني تغلب على الكتاب وينغمر فيها هذا الكتاب، وإنما تكفي الإحالة مع إيراد زبدة مما ذكره العلماء في الحكم على الأحاديث أو النصوص. كذلك يعني إحالة الأشياء إلى مضانها باختصار دون توسع ممل ولا اختصار مخل. نعم. وأما ما يزيد عن ذلك، وضرب أمثلة لهذا بعض فعل المستشرقين وبعض ما يحصل من كتب من توسع، وضرب مثال للكتب النموذجية في التحقيق رحمه الله تعالى، فينبغي لنا أن نحذو حذو هؤلاء العلماء الذين جزاهم الله خيرا يعني أسهموا وبينوا. قد يقول قائل فما بالنا نرى بعض العلماء القدامى كابن حجر نفسه، فقد يعيد الكثير مما ذكره ابن بطال قبله، وقد يعيد الكثير مما ذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري الذي سبقه بهذه التسمية في الأماكن التي وصل إليها. أقول إن هذا النقل هو نقل جميل وفي محله وفي مكانه، وليست فيه مبالغة، وهو ينم عن استحضارهم للنصوص ومعرفتهم لذلك وتوثيق لما عرفوه من كتب أسلافهم الآن قد ينقل ويغش ويسرق، ويعني مع ذلك لا يسلم نقله وسرقته من الأخطاء الفاضحة والأغلاط الفادحة. نعم. قال أما في مجال عبث الدكاترة من المسلمين والوراقين والناشرين فضع يدك على ما شئت في دور العرض وانظر عجبا. يعني المتزيدين ببعض الأمور، المتشبعين ببعض الأشياء التي ليسوا أهلا لها، فقد تجد العجب العجاب من هذا الغثاء الذي أثقل النصوص التي خلفها لنا العلماء الأوائل بما لا طائل تحته. نعم. قال رحمه الله لهذا فإنما قرره الأستاذ محمود شاكر نعم في برنامجه ونفذة مصدور ساءه ما لحق كتب السلف من عبث وجهل، فلا بد لنا من بصيرة ويقظة لنعود إلى الأصالة هاجرين للدعوى ونفخ الكتب بالغثاء وتقليد الأوراق ومتابعة الأعجام الأغتام، رافضين للشعارات الوافدة وتوسيع الدعوى والتعالي والتعالم، ولنأخذ في الشكل والمضمون برعاية المباني والمعاني ولباس التقوى فذلك خير. قالوا هذه مقتطفات من نفذات الأستاذ أسوقها لنفاستها. قال رحمه الله: فهذا المنهج العلمي أو علم التحقيق الذي يختال المختال في طيلسانه ليس إلا دروسا أنشأها جماعة من أقدام الأعاجم في زماننا فتلقنوها عنهم حفظا عن ظهر قلب. فإذا جاء أحدهم كتاب أو وقع في دينه نظر، فإذا كانت القواعد المحفوظة مطبقة في أوامش الكتاب فذاك الكتاب المحقق. فإذا لم يرى أثرا ظاهرا في هامش الكتاب يطابق المحفوظ من القواعد فهو كتاب غير محقق وكتاب رديء جدا. يقولها قائلهم رافعا هامته ناصبا قامته مصعرا خده زاما بشفتيه وأنفه كهيئة المتقدر بهؤلاء وأشباههم. تفشى وباء تحقيق الكتب على هذه القواعد المحفوظة وشوه وجه الكتاب العربي هذا السيل الجارف بما يحمل من غذاء وجفاء وقذر. هذا عجب. انتهى كلامه. قال رحمه الله: ثم يأتي المؤلف على مبحث ماتع في رفضه لكلمة التبجح حققه يحققه تحقيق وسائر ما تصرف في هذا الفعل وقد أسقطه وجميع مشتقاته من جميع كلامه وكتبه ونبذها وراء أذنه لما فيها من التبجح والتعالي والادعاء واقتصر على قرأ. قال: ولذا فإن على أهل العلم والإيمان معالجة تلكم الأسطر العاديات ضبحا المثيرة من الخطأ نقعا بالمحو والشطب والتخلص من أوضارها والابتعاد عن الادعاء والتعالي والتقليد. قال: ويحسن بناء النسير في ضوء القنوات الضابطة الآتية: أولا الابتعاد عن نفخ الكتاب بالترف العلمي، ثانيا إخراج كتب السلف رحمه الله باسم المقابلة أو التوثيق وهو لفظ التحقيق في هذا الموطن، ثالثا أن تكون عدة التوثيق بدل تحقيق كما تقدم. يعني هو رحمه الله تعالى بيّن ما وصل إليه الناس من الترف العلمي بإثقال الكتب بالحواشي التي لا طائل تحتها، ثم ساق نموذج عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، فإنه كان مثالا في الدقة في التحقيق والتوثيق وإثبات ما يجب إثباته والبعد عن التكلف والحشو الذي لا طائل تحته، وهذا ما ينبغي أن يسير عليه سائر أهل العلم. فضل صلى الله عليكم. كثرة التحقيق أبو فلان حتى جاء أم فلانة، هو هذا يعني مما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى، يعني يقال تحقيق فلان، وإذا وجدت نظرت إلى هذا التحقيق وجدته لا يعدو أن يكون غثاء وحشوا لا طائل تحته، بل حشو ممل على حساب المتن المحقق، فيضيع هذا المتن في خضم ذلك تلك النقول أو ذلك الإنشاء والتوسع الذي يعني ربما ادعى الاستدراك وهو لا يحسن ما استدركه، وربما يعني أضاف أشياء في الحقيقة الكتاب في غنى عنها. فالواجب إخراج كتب السلف بالذات على هذا النحو الذي بينه الشيخ وبينه محمود شاكر رحمهما الله. نعم. التحشية بالباطل حواشي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه. نعم أحسنت. هناك يعني أبو عبد الرحمن نبهني إلى أمر، هناك حواشي ورسائل أفسدت مراد السلف بكتبهم. على سبيل المثال مقدمة رسالة ابن أبي زيد بالذات، المقدمة التي هي في العقيدة مقدمة نفيسة تكتب بماء الذهب، أفسدت على مدى مئات السنين المتقدمة من عهد الشيخ المتوفى قبل نحو أكثر من 460 سنة تقريبا، لأنه وتوفي 370 أو 80. الذي حصل أن هذه المقدمة حشيت بحواشي تخالف جملة وتفصيلا مراد المصنف، وهذا جميل، التنبيه هذا مهم جدا. فجميع شرح جميع الشروح التي شرحت بها مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كلها على المنهج الأشعري من تأويل الصفات ونحو ذلك ونفيها وتعطيلها. فالرسالة عبارة عن قواعد في تقرير منهج من؟ السلف. أما الشروح المتعددة الكثيرة فإنها تقرير لمنهج الخلف. وهذا ذكرني بكتاب ألف فاحذروا منه قبل نحو يعني 30 عاما لرجل بعنوان، نسيت اسم الرجل، بعنوان هذه عقيدة السلف والخلف. ومن يعني العجائب وما أكثر العجائب أنه يقرر قواعد السلف ثم يفرع عليها التأويل في الصفات تماما. يعني يذكر القاعدة، مثلا القاعدة التي تقول تقديم النقل على العقل، أو القاعدة التي تقول يعني القول في الصفات كفرع عن القول في ليش في الذات، ثم يأتي ويفرع عليها التأويل الذي هو مذهب الجهمية والاعتزالية ومن تفرع عنهم من الكلابية والسالمية والأشعرية والماتريدية. وهذا من أعجب ما مر عليه، وأنا قرأته كاملا وبيع في بعض المكتبات هنا. فمثل هذه الكتب أمرها خطير، احذروا منه، انتبهوا، كتاب خطير، العنوان جذاب، هذه عقيدة السلف وإيش والخلف. بينما العنوان الذي ينبغي أن ينطبق عليه هذا كتاب في تخريب عقيدة السلف بما سطره صاحبه من تقرير عقيدة من؟ الخلف. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكذلك جميع الشروح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني كلها على المنهج الأشعري التأويلي، اللهم إلا ما ألف حديثا مثل بعض التعليقات للشيخ محمد الخميس جزاه الله خيرا، ومثل شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر لهذه الرسالة، وعدد مما شرح في هذا العصر من بعض طلبة العلم والمشايخ، فإن شرحها نفيس في الحقيقة. لكن جميع الشروح المتقدمة لرسالة ابن أبي زيد المقدم، وبالذات المقدمة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد، كلها شروح على التأويل. ويحضرني أيضا شروح الكتاب رياض الصالحين، فإنها قد شرح شروحا مثل دليل الفالحين وغيرها، كلها تأويلات كلها مليئة بالتأويل، فيجب الحذر منها. وأول ما شرح بالنسبة للتحقيق، من أول ما حقق ما حققه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهناك تحقيق لا بأس به للشيخ شعيب الأرناؤوط، ولكن أما الشرح فلا يوجد في أي عصر وفي أي مصر أوفى وأجلى وأفضل من شرح شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين لهذا الكتاب، أعني كتاب رياض الصالحين. انتبهتم؟ انتبهوا يا طلاب العلم، انتبهوا لهذا، أفضل شرح وجد قديما وحديثا لكتاب رياض الصالحين إنما هو كتاب من؟ شرح من؟ شرح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، كتاب عظيم فيه لفتات مباركة وفيه توضيح لكل مشكل وكل غريب دون يعني توسع ممل ولا اختصار مخل، بل هو شرح وافي فيما أعلم والله أعلم، ولم يكتب مثله لا قديما ولا حديثا. انتبهتم؟ ما هو هذا الكتاب؟ شرح كتاب إيش؟ رياض الصالحين. لمن؟ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. احفظوه جيدا وراجعوه، والله فيه فوائد يعني، وفيه فيها صيد يعني من النوادر أن تجدها في أي مكان في هذا الكتاب. يعني أحيانا أنا أحضر الخطب منه لأن فيه علما غزيرا قل أن يوجد في نظرائه. وأما الكتب التي شرح بها رياض الصالحين قديما فكلها شرحت على منهج الأشاعرة، يعني كلها مليئة بالتأويل، مليئة بالتأويل والتعطيل، فاحذروا منها فإنها خطيرة. نعم. قال رحمه الله: ومن التعالم ضريبة الثراء المشبوه في أقل أحواله والجاه الموهوم في جل أحواله، فيسوق المريض به داء الغرور إلى دعوى العلم والتحقيق وبذل جهود في خدمة التراث وإحياء مآثر الأسلاف، فهذا يبذل من ماله وذاك يبذل من جاهه لمن لزمه الإعدام مع علمه ليحقق له كتابا أو يحضر له مؤلفا ويرسم على طرته بلا حياء تحقيق فلان أو تحقيق ودراسة فلان، والله يعلم إنه لكاذب. قال: والمريض بهذا التعالم يعلم أنه كاذب مخاتل لنفسه مخادع، وكم طالب علم يعلم انتحال هذا المتعالم، إما لعدم قدرته وإما لإثقاله بأعمال لا يستطيع معها تصحيح الدعوى لفريته. ومن وراء هذين صنف ثالث مفلس من المال والجاه والعلم، خزينته أصفار وخزانته بلا أسفار، وهزائم لا تعرف العزائم، يسعى من أثقلته لبناء مجد موهوم فيسرق كتاب هذا ويشتري جهد ذاك ويخرج للناس عشرات المؤلفات، وهو مفلس منكود ومفتضح منبوذ. قال: وقد وقفت على حقائق في هذا من الثالوث الخاسر المسيء للحقيقة والواقع، والزمن كفيل بكشف هذا التجني، وعلى براقش نفسها تجني، وإلا فهو في سعة من هذا التبني، والسعيد من وقف عند حده ولم يتجاوز طوره، وإن الكساح الصادق أسعد من المتعالم الكاذب، ونترك الكشف عن ذلك إلى حين، والله المستعان. يعني هذا خلاصته، الذي يسرق جهود غيره، وهذا كثير في هذا الزمان، وكثير من المتبجحين يسرقون مئات الصفحات متتالية وينسبها إلى نفسه، أو يعني يسرق بطريقة أخطر فيسرق بعض الجمل وبعض الأشياء ولا يحيلها إلى صاحبها، وربما أوهم الناس أنها من نسج خياله أو من جهوده، وهذه سرقة مكشوفة وعمل يعني خطير جدا، وتزيد به كثير بالذات من مؤلفي الرسائل. فيجب على طلبة العلم، وقد تيسرت ولله الحمد الآن سبل الكشف عن ذلك، فيجب الحذر من مثل هذا الصنع المشين الذي يوقع الناس حتى، وربما أحيانا والعياذ بالله يقع في أمر يكشفه وهو حي. وأنا قد مر بي طالب في كلية ما سرق بحثا لطالب آخر، وهذا والله الذي لا إله غيره، وقفت عليه بنفسه سنة 1400 للهجرة النبوية. هذا الطالب سرق بحثا كاملا، فأزال الطرة والمقدمة والأشياء هذه والخاتمة، فنسبه إلى نفسه. نسي هذا المسكين أن الطالب قد أثنى على مشرفه في وسط البحث، وكان هذا المشرف قد توفي قبلها بثلاث سنين، وهذا والله لا أروي عن أحد وإنما وقفت عليه بنفسي ولن أسمي. فالحاصل أن أن أن هذا المسكين الطالب من سوء حظه أو من يعني من مسكين مما ورطه أنني أخذت البحث لأناقشه، هو بحث عادي في الكلية، فلما قرأت البحث وإذا بها أنا أعرف أن الطالب ضعيف لا يمكنه أن يكتب مثل هذا البحث، لكني ما أستطيع أتجنى عليه وأتهمه دون بينة. يشاء الله عز وجل أن أجد في منتصف الكتاب ثناء للطالب المسروق منه على مشرفه الذي توفي قبل ثلاث سنين. فأتيت به وقلت له تعال أنت متأكد أنك كتبت البحث بنفسك؟ قال نعم، وقد فعلت وفعلت وسهرت وإلى آخره. قلت طيب افتح الصفحة الفلانية. فلما فتح الصفحة وقال وأشكر مشرفي فلان الذي أشرف على هذا البحث، الرجل سقط على الأرض وأغمي عليه. على أي حال هذا غيظ من فيض مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، يعني غيظ من فيض أو قليل من كثير مما أشار إليه المصنف. فهذا الذي وقفت عليه أنا مع قلة بضاعتي في هذا الباب، فما بالكم بأمثال الشيخ الذي وقف على الكثير والكثير من السرقات العلمية التي يتبجح بها كثير من الناس، وربما يعني كان هذا لا يحسن حتى مجرد القراءة، حتى لا يحسن قراءة الكتاب فضلا عن تأليفه، ثم ينسب إليه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فاحذروا من هذا الصنيع. والبحث عندي إلى يوم هذا أنا محتفظ به، الذي مسكين تبناه ذلك الطالب المسكين. طبعا كان البحث وقتها مادة مستقلة في الكلية، فيعني رأفنا بحال الطالب، وقلنا كل ما في الأمر أنك تأتي ببحث جديد وتعيد في الدور الثاني، فيعني لأنه أظهر التوبة وأظهر الندم، فقلنا نكتفي بأن تعيد البحث من جديد، تأتي بحث جديد ويكون هذا في الدور الثاني. فانتبهوا يا إخوان لمثل هذه، يعني الواحد لا يتشبع بما ليس له. نعم. قال أما الصعقة الغضبية التي يتناثر الصبر دونها فهي تلك الخلة من بعض من أخذته شرة الشباب وسطوته في تعالوا على الخلة يا شيخ، على الخلة يعني الخصلة. نعم. قال رحمه الله أما الصعقة الغضبية التي يتناثر الصبر دونها فهي تلك الخلة من بعض من أخذته شرة الشباب وسطوته في تعالوا من ورياء وعجب وكبرياء وإعلال لضعف ميراثه من هدي النبوة في أدب الحديث والمجالسة وإنزال الناس منازلهم، وكم في هذا من إيحاش للنفوس وزرع للأضغان، وبالجملة فهذا نفس بذيء في مسلك رديء. وبيانه أن بعض من هذه حاله من مبتدئ في الطلب أو ممن عفى على معلوماته الزمن تجده يلتقط المسألة والمسألتين ويحبر النظر فيها فيتنمر بها في المجالس وفي مواجهة من لا يعشرهم ليظهر فضل علم لديه ويمتحن الأشياخ على يديه في مقاصد هزيلة. وكم في الحضور من يمقته ويقليه ويبغضه ويشينه، وقد جرب على هذا الصنف أنه لا ينشر له القبول في الأرض، ثقيل الظل في الطول والعرض، ثقيل الظل في الطول والعرض، مجالسته حمى الربع أو هي أشد، ورؤيته جذع في العين. حمى الربع الحمى التي تستمر إلى اليوم الرابع، يسمون فيه غبا وربعا، الغبة التي تأتي يوما بعد يوم، والربع التي تأتي بعد ثلاثة أيام تأتي في اليوم الرابع. نعم. الربع وهي أثقل. قال وهي أثقل. نعم. قال مجالسة حمى، يعني ارتفاع درجة الحرارة التي قال فيها المتنبي وزائرتي كأن بها حياء يقصد الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام جمعت لها الملاحف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. نعم تفضل. قال ورؤيته جذع في العين وحديثه سمج موصول بالصابون وبمثله رزق الصمت المحبة أعان الله أرضا أقلت ورحم الله تربة وارت. قال فاحذر أن تكون هذا الملبس المفلس. يعني بعض الناس قد له اطلع على مسألة أو مسائل صغيرة فيذهب يتبجح بها ويطرحها وربما جاء يمتحن بها الأشياخ، هذا من أخطر الأماكن. يمكن عثر على مسألة وقرأ فيها وأبدأ وأعاد ويعني توسع فيها بعض التوسع فيأتي ليجعل نفسه مستدركا على بعض الفضلاء الذين لا يدانيهم ولا يقاربهم لا علما ولا عملا، فيتشبع بمثل ذلك من أجل أن يشتهر بين العامة أنه رد على الشيخ فلان أو أنه استدرك على الشيخ فلان. يعني المشايخ ليس كل الناس، حتى المشايخ الكبار قد تفوتهم بعض المسائل وتحتاج إلى مراجعة وهم يعترفون بذلك ولا ينكرونه، فكون يأتي شخص ويعني يتشبع بمثل بما ليس له به علم فيستدرك ويزعم أنه يستدرك على الفضلاء من أهل العلم ومن مشايخ الفضلاء الذين يعني أفنوا أعمارهم وحياتهم في طلب العلم الشرعي يعني تعلما وتعليما، فيأتي من أمثال هؤلاء فيعني يتبجحون بكليمات أو بمسائل محدودة قد اطلعوا عليها فزعموا أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وهذا كله من التعالم الذي حذر منه الشيخ رحمه الله تعالى. قال ومنه شغف المبتدئين بالتأليف، والبداية مزلة، وهذا عين تشيخ الصحيفة إذ تعلمه حقيقة مجذوبة. قال الراغب الأصبهاني رحمه الله في مجمع البلاغة، نعم، أن المجذوب هو من لا شيخ له، قال ذكره في تاريخ ابن خلكان. نعم. قال فتراه يخوض غمار التأليف فيما وصل إليه الأكابر بعد قطع السنين في مثافنة الأشياخ ومسك الدفاتر، ثم يأتي هذا المجذوب الطريء ويثافن مؤلفاتهم. قال والمطابع تفرز كل يوم لنا قراطيس ورزما. رزما أيوة. والمطابع تفرز كل يوم لنا قراطيس ورزما، إن لم يكن هذا هو الاحتراق في الغرور فما أدري له سببا سواه، فنعوذ بالله من هذه الفتنة الصماء. قال وأنصح نفسي وإخواني بالجد في الطلب وتحرير المسائل وضبط الأصول وجرد المطولات وكثرة التلقي والدأب في التحصيل، وأن لا يشغل المرء نفسه بالتأليف في مذان الطلب قبل التأهيل له، فإن التأليف في هذه المرحلة يقطع سبيل العلم والتعلم ويعرض المرء فيه نفسه قبل نضوجها. والتأليف المقبول لا بد أن يكون بقلم من اتسعت مداركه وطال جده وطلبه، والصنعة بصانعها الحاذق ومعلمها البارع. هنا يبين الشيخ خطورة التسرع في التأليف قبل أن يعني يكون الشخص على استعداد، كما يقال تحصرم أو حصرم قبل أن أو تذبب قبل أن يحصرم. يعني العنب إذا يعني الذي يعني استوى حتى صار زبيبا قبل أن يستوي، وهذا غير صحيح، فلا ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا بهذه المثابة التي حذر منها الشيخ، بل لابد من التلقي. وكما هو معلوم أن العلم لا يكون إلا بالتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم إنما العلم بالتعلم، ويعني يقول أحد الناظمين أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وماذا وطول زماني. لا بد من يعني حتى يكون طالب علم لا بد أن يتصف بهذه الصفات التي أشار إليها هذا الناظم والتي جاءت نصوص ما يدل عليها حتى في القرآن والسنة. فينبغي المسلم أن يكون مستعدا ولا سيما طالب العلم أن لا يدخل غمار التأليف حتى يكون مؤهلا لذلك وأن يحيط بجميع شوارد ما يتعلق بهذه المسائل من اللغة والأصول وعلوم الحديث وعلوم السنة وعلوم اللغة العربية وجميع الآلات التي تشترط لهذا، وأن يتلقى ذلك كله عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأن هذا هو طريق السلامة من الوقوع في هذه الأوهام. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الإخوة يغفر الله لنا وله إذا لم يقرأ سؤاله يغضب بل يهدد. يقول: عندنا الأسر ترفض تزويج بناتها للمعدد، يقول: فهل يجب علينا الكذب؟ يجب الكذب؟ إيه، يعني نقول ما عندي زوجة. نعم، لا يجوز الكذب البتة، والغاية لا تبرر الوسيلة. والتأثر بتحريم التعدد في بعض الدول التي لا تقيم شرع الله إنما أخذوه من الأفرنج من أوروبا والغرب وكذلك من الشرق، فيرون أن ذلك من أعظم العظائم ومن أكبر الجرائم في الوقت الذي يجيزون فيه قانونا اتخاذ الرجال لصديقات واتخاذ النساء لماذا؟ لأصدقاء وخدناء وأخدان، والعياذ بالله، يعني يحرم الحلال ويحلل الحرام. هذا هو الواقع الذي تعيشه بعض البلاد التي تأثرت بالمناهج الغربية الكفرية النصرانية واليهودية وغيرها من البلدان من النحل. فعلينا أن نحذر، والمسلم عليه أن يطبق شرع الله وأن يسعى تسعوا جاهدين في بلادكم لكسر هذا القانون الطاغوت الذي يحرم التعدد، الذي بل يعني وصل الحال ببعضهم، من قال لي لما كنت في أوروبا قال لي بعضهم إنه، وكذلك حتى في بعض بلاد المسلمين ولن أسمي، يقول إنه لا يستطيع أن يتزوج ثانية إلا أن يسميها ماذا؟ صديقة. يعني لا يستطيع أن يتزوجها إلا أن يسميها صديقة، فإن سماها صديقة أجازوا له ذلك، وإن سماها زوجة حرموا ذلك، لأن القانون الأوروبي الغربي الذي استقوه يحرم عليهم ذلك ويجرم كل من يعدد والعياذ بالله. أضف إلى ذلك أنه قد أسهم في تشويه سمعة التعدد تلك التمثيليات وتلك المسرحيات التي الآن أفسدت البيوت، ويعني وتصاغ من داخل بلاد المسلمين، مما شوه التعدد ويعني جعل البنات المسلمين يبقين عوانس لا يجدن من يتزوجهن والعياذ بالله. تجد في البيت الواحد، أنا أعرف بيت فيه تسع بنات، تسع لم يتزوجن، أبوهن طماع يريد رواتبهن من ناحية، ومن جهة أخرى بعضهن لا تريد أن تتزوج على ضرة. فهذا كله من التقليد للغرب والعياذ بالله، والتفرنج الذي قلدنا فيه أعداء الإسلام، كما يقول عبد الحميد كشك عفى الله عنه وعنه في إحدى خطبه التي سمعتها قال: منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. هذا هو الحاصل، تتخذ لها أصدقاء، اليوم مع فلان وبكرة مع فلان، وتغير من صديق إلى آخر، وربما اتخذت أصدقاء في وقت واحد كل منهم لتبذل له وقتا والعياذ بالله. ولذلك قال: منعنا تعدد الزوجات وأبحنا ماذا؟ تعدد الأزواج والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذا التقليد الإفرنجي الخطير الذي أوقع الكثير من الناس في مخالفة الشرع والعياذ بالله. نعم. يقول: كيف نجمع بين الحذر من التصدر وحديث من كتم علما ونحوه؟ لا تعارض. من كتم علما، إذا كان لديك علم فابذله للآخرين. إذا عرفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية، لكن بشرط أن تتقن ما تبلغه. أما والله تقول لي إن تأتي لي بآية وتحملها ما لا تحتمل، وتقول إنه يجب الخروج 4 أشهر لأن الله تبارك وتعالى يقول: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وتقول إن الآية تدل على ذلك، هذا في غاية من البطلان. أو تقول يعني تخرج 40 يوما لأن الله وذلك لميقات موسى الذي جعله الله له، أو لأنه عدة النفساء، أو الخروج 3 أيام لأن الله توعد ثمود بأن يمكثوا في دارهم 3 أيام. هذا والعياذ بالله لعب بكتاب الله عز وجل، وتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى، وتحميل للنص ما لا تحتمل. أو مثل الذين الآن يعني يقولون يحرفون آيات جاءت تتحدث عن يوم القيامة ويحملونها على بعض الأشياء المعاصرة الآن. ففي قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول: البترول والمعادن، مع أن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن يوم القيامة. يوم تحدث أخبارها يقول: إذاعة والتلفزيون، والعياذ بالله. كذلك أولئك الذين يفسرون يعني يحملون النصوص ما لا تحتمل، مثلا يقول لك: المعجزات في 19، المعجزات في 13، المعجزات في 8، المعجزات في 7. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. كذلك يعني التكلف في مسألة يعني ما توصل إليه العلم في بعض القضايا، البعض يحمل الآيات ما لا تحتمل في ذلك. فمثلا يأتي إلى قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول المقصود أنهم صعدوا القمر بسلطان العلم، صعدوا القمر بسلطان العلم. لا شك أنه ليس عندنا دليل يمنع من صعودهم إيش؟ القمر. قد يكون هذا قد حصل والله أعلم، مع أن لا نصدق إلا إذا وصل إليه أحد من المسلمين، لأن رأيناهم الآن يعني كأنهم تركوا الحديث عن القمر، مع أنه من أقرب الأماكن، وذهبوا يبحثون على حد زعمهم عن المريخ. على كل حال، يعني إن صعدوا أو إن وصلوا فليس عندنا نص يمنع من ذلك، ليس عندنا نص يمنع من ذلك، وهو دليل على عظمة الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله: ويخلق ما لا تفعلون وقالت ما لا تعلمون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنا لا اعتراض عندي على مسألة الصعود وإمكان صعود القمر أو بعض الكواكب، لكني أعترض على إخضاع النصوص الشرعية لهذه النظريات التي كثير منها ما زال ماذا؟ نظريات وليست حقائق علمية. فلا يجوز أن نأتي بالقرآن ونتعسف في الاستدلال به، يعني هذا الذي وصل لحد الاستهزاء بكتاب الله ويعني إيهام الناس والعبث الكثير. أحدهم اسمه كوكا، فجاء واحد يريد أن يتزلف إليه ويبدو أنه تاجر من التجار، قال له تعال يا فلان هل تدري أن اسمك مذكور في القرآن؟ قال كيف؟ قال اسمع قول الله تعالى وتركوك قائما، نسأل الله العافية والسلام. الآية وترى من ماذا؟ وترى وتركوك، الآية ترك من الترك وهو البعد، عندما خرج سرعان الناس وتركوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني الكاف تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو جزأ الكلمة جعل ترى كلمة مستقلة وكوكا على حد زعمه كلمة مستقلة ليوهم ليقول لصاحبه نعم يعني أن اسمه مذكور في القرآن ترى كوكا والعياذ بالله. فهذا إن كان يعلم، إن كان يعلم فأخشى أن يكون كافرا، وإن كان لا يعلم فعليه أن يتعلم، لأن هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. وحدثني أحد الإخوة الثقات الذين أعرفه ما زال حي يرزق أن أحد أساتذة الجغرافيا قال له هل تدرون يا شباب يخاطب الطلاب أن الخرطوم عاصمة السودان مذكورة في القرآن؟ فقال كيف؟ قال انظر سنسيمه على الخرطوم. ما المقصود بالخرطوم في الآية؟ الأنف. المقصود بالخرطوم في الآية الأنف. فانظروا إلى أي حد بلغ التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وربما صدق الأغرار والأطفال الصغار، يعني مساكين قد يأخذون بعض القضايا مسلمة من بعض الجهال والمتعالمين الذين وصلوا إلى هذه الهاوية والعياذ بالله. تفضل. صلى الله عليكم. تنبيه على إخواننا في دماج. حسبنا الله ونعم الوكيل. إخواننا أهل السنة في دماج يتعرضون إلى هجمة شرسة خطيرة من قبل أعداء الله وأعداء السنة وأعداء الصحابة وأعداء القرآن والسنة، والذين ليس عندهم من الإسلام شيء، بل هم من الذين يتلاعبون بالنصوص الشرعية، فإنهم يحملون آيات العذاب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الرحمة والجنة على آل البيت، وآل البيت مبرؤون منهم ومنزهون عنهم وعن ترهاتهم. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقف مع إخواننا بالدعم بالطرق الرسمية، عن طريق الطرق الرسمية، لا نذهب إلى الدعم من وراء الكواليس لئلا يقع في أيدي المغرضين. وعلى الأقل الدعاء، الدعاء في آخر الليل لإخواننا بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا على تلاميذ وأحفاد اليهودي عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه وعلى أتباعه. علينا أن نحذر من ذلك، وعلينا أن نتنبه وأن ندعو لإخواننا في ظاهر الغيب، وأن ندعمهم بقدر ما نستطيع بالطرق الرسمية، وأن نقف معهم وأن نؤازرهم ضد هذه الطغمة الباغية التي هي أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. فاحذروا وانتبهوا وكونوا على بينة من أمركم، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإياكم ثم إياكم، والنظر إلى بعض ما يكتب في كتب في أجهزة التواصل الاجتماعي من التويتر ومن كلام المفسدين في الأرض الذين يريدون أن يجعلوا هوة بينكم وبين علمائكم وبينكم وبين ولاة أمركم، فإن هذا من تخطيط اليهود والنصارى والماسونية العالمية الذي نجحوا فيه إلى حد كبير، وذلك بتشويه العلماء وتشويه ولاة الأمر والتجني عليهم والإساءة إليهم وإظهار عيوبهم على المنابر، أو إظهار حتى أمور ليست عيوبا وإنما هي تجني وكذب وافتراءات. فاحذروا من أمثال هؤلاء الكتاب الذين هم ممن وصفهم الشيخ بكر رحمه الله تعالى بالمتعالمين، مثل ما يسمى بعلماء، يعني هيئة علماء المسلمين التي رأسها فلان وفلان، وفيها تجمع، فيها خليط من أهل الرفض والتصوف وغيرهم، ويدعون أنهم هم هيئة علماء المسلمين، وفيهم من ليس على دين الله الحق. فلنحذر من ذلك، نحذر من هؤلاء المتعالمين الذين يبثون الآن سمومهم وفضحهم الله. بدأ بعض هؤلاء المتعالمين يظهرون في قنوات الرافضة، سبحان الله العظيم، لما أراد الله فضيحتهم فأصبحوا، أصبح الكثير منهم يظهر في قنوات الرافضة التي تدس يعني على الإسلام والمسلمين. فعلينا أن نحذر كل الحذر وأن نقف مع إخواننا. وأهيب بإخواني أهل السنة في اليمن جنوبه وشماله وشرقه وغربه أن يقفوا مع إخوانهم أهل السنة في دماج، لئلا تستأصلهم الأفعى لا سمح الله، فإن الدور بعد ذلك يكون عليهم. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، واعرفوا دينكم الصحيح، واعرفوا عن من تأخذون دينكم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.